بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، وإن كان قطعي السند أي نعتقد يقينا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك، لأن القطع السند الذي صح طريقه وسنده بنقل الرجال الثقات الحفاظ. قال: لكنه غير قطعي الدلالة. غير قطعي الدلالة أي أن متنه المتن قد يفهم منه معنى ويحتمل معنى آخر. غير قطعي الدلالة، الدلالة تعود هاهنا إلى معاني الألفاظ، وأما قطع السند فيعود إلى الإسناد. قال: لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أي القطع بمعنى واحد. قال: ولهذا قدحوا، أي الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. يقولون القرآن قطعي الدلالة أو قطعي السند، يعني بأن القرآن لا شك بثبوته، لكن المعاني ليست عندهم بقطعية الدلالة، بل يفهم منها هذا المعنى وقد يفهم منها معنى آخر. قال: ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، يعني الآيات الواردة في إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى. قالوا يعني هذه النصوص لا تدل على إثبات الصفات، بل هذه الأمور إما مجازا وإما إلى غير ذلك من المعاني التي طرحوها. قالوا: والأحاد لا تفيد العلم. والأحاد أي القسم الثاني الأحاد غير المتواتر، قالوا لا تفيد العلم. قال: ولا يحتج بها من جهة طريقها، لأنها تحتمل أن بل لا يحتمل بل قطعا بأن الدليل لا يصح، لأنه أحاد، لا سيما إذا كان هذا الحديث فيه بيان أمور العقيدة، وأمور العقيدة لا تؤخذ من الأحاد وإنما تؤخذ من المتواتر، هكذا يقولون. قال: ولا من جهة متنها. إذا كان لا يحتج من جهة طريقها أي سندها، فمن باب أولى ألا يحتج من جهة متنها، لأن السند إذا كان ضعيفا غير مقبول لا يقبل متنه. قال: فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى. سدوا معرفة القلوب أو سدوا على القلوب معرفة الرب. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، وأما الأحاديث الأحاد فهي مردودة مطلقا في باب العقيدة. إذن كيف نأخذ وكيف كذلك تعرف القلوب ربها سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ بل هذا القرآن الذي عندهم هو كذلك ثابت، قالوا المعاني تحتمل وتحتمل. قال فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي بعض يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الأمور العقلية، هذه الأمور العقلية التي أسسوها وكذلك جعلوها حكما وجعلوها إماما. وأما نصوص الوحي من الكتاب والسنة فهذه ليست بأمور قطعية، بل هي دلائل تحتمل هذه المعاني وتحتمل المعاني الأخرى. قال ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص. ومن العجب أنهم قدموها، أي الأدلة العقلية، على نصوص الوحي على الكتاب والسنة. قال وعزلوا لأجلها النصوص، لأن الأدلة العقلية هي الأساس وهي المرجع، وأما نصوص الوحي فليست هي الأساس ولا المرجع، بل أدلة الكتاب والسنة يؤتى بها فتقابل بما في تلك الأدلة العقلية، فإن وافقت الأدلة العقلية استؤنس بها، استؤنس بأدلة الوحيين، وإن لم يعني توافق الأدلة العقلية ردت. قال فأفقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. فأقفرت، نعم بتقديم الفاء، فأقفرت قلوبهم أي خلت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. العقل لا يخالف النقل، إذا صح النقل يتبعه العقل. قال بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، يقابل النصوص على بدعته، وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. يعني حصل الأمر أنهم جعلوا النصوص العقلية هي الحكم. قال وطريقة أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري رحمه الله، سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال، أي الشافعي، قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنار أو زنار بضم الزاء وتشديد النون، على وسط زنار أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. هذا كلام السلف واضح، ونص الشافعي كذلك يعني من كلام السلف في ذلك، أنهم لا يقدمون المعقول ولا يقدمون قول فلان على النص الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الرجل يأتي إلى الإمام الشافعي يسأله عن مسألة دينية، فيخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا وكذا وقضى فيها كذا وكذا، ثم يطلب ذلك الرجل من الشافعي رأيه، يطلب من الشافعي رأيه، فالشافعي يسبح سبحان الله، لأن هذا أمر عظيم، ليس بسهل أن يقال للعالم إذا أفتى بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقال له وأنت ما رأيك، فهذه معارضة للوحي. فلهذا قال سبحان الله، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يسبح، وفي بعض الروايات يأتي بالتكبير، وكذلك في بعضها يأتي بالله أكبر وسبحان الله إلى غير ذلك من الروايات التي فيها تعظيم الأمر وتعظيم المسألة. ثم قال بعد ذلك تراني في كنيسة، أي أتظن بأني يعني يهوديا، أو قال تراني في بيعة، أي تظنني بأني نصراني، أو تراني على وسط زنار، أي بأني مجوسي، إلى غير ذلك. فهؤلاء هم الذين يعارضون الوحي، هؤلاء الكفار الزنادقة الملاحدة، ليس الذي يعارض الوحي هم من أهل الإسلام وأهل السنة الذين عرفوا الوحي واتبعوا الوحي. وهذا سنده صحيح كما ترى، البخاري عن الحميدي عن الشافعي. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين حديث متواتر وأحد، وكذلك حديث أحد إذا صح السند. نعم الأحاديث المتواترة يعني يستحيل يعني من خلال تواترها عادة الكذب، لأن الجمع إذا روى عن جمع عن جمع، هذه أحاديث متواترة يرويها يعني جماعة من الرجال، يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، هذا يقوى في القلب. وأحاديث الأحد وإن كان يرويها الواحد فهذا كذلك يعني يكون له القبول، لأن هذا الواحد ثقة، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على أن خبر الواحد من الأخبار المقبولة والأخبار التي تفيد العلم، كما سيذكر في أثناء هذا الكلام الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، أي صح السند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال هذا الحديث الأحاد. قال عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، ولم يقولوا هذا أحد. وهذا الخبر جاءنا من جهة واحدة، وإنما مباشرة طبقوا ما سمعوا من ذلك الواحد ثقة، فهذا لا يضر وإن جاء من جماعة أو جاء من واحد، بما أن ذلك المتحدث به ثقة عندنا فلا بد أن نقبل خبره ويفيد خبره العلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل رسله أحادا، يعني إلى الملوك، يرسل أحادا، يرسل الواحد منهم إلى المدن للتفقه بالدين ونشر العلم. قال ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبياناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبياناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته. ها؟ وبيناته. ايوه. ها؟ عندنا وبيناته. نعم. ها؟ ايش قال؟ ايوه. إذا تلقته الأمة بالقبول، ها؟ بمجرد الصحة، أي؟ ما فهمت؟ تلقته الأمة بالقبول أي أن سنده عندهم صحيح، لم يضعفوا سنده ولا كذلك رواته، فأخذوه بالقبول سندا. إيش عندك؟ ها؟ أحاديث الصحيحين وغير أحاديث الصحيح، يعني سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيح صح سنده، فلا بد أن تتلقاها الأمة بالقبول. هذا الذي يظهر المعنى. إذا كان السند غير صحيح ما ستتلقاها الأمة بالقبول. ها؟ أه؟ أه؟ أه؟ الحديث الصحيح يفيد اليقين، ليس في الصحيحين. ايه. جماهير الأمة. ها؟ وإن لم تتلقاه القبول ما له؟ ايوه. يعني فيما يظهر بأن هذا معارضة، يعني كيف يعني لا يكون في الصحيح ولا تتلقاها الأمة بالقبول، كيف هذا؟ هو صحيح صح السند، أيوة، والأمة لم تتلقاها بالقبول، هكذا المعنى، كيف سيكون هذا؟ أيه أيه أيه. لا شك الحديث إذا صح أفاد العلم، أي الحديث إذا صح أفاد العلم، وإذا لم يصح الحديث ما أفاد علما. هذا الذي يظهر. عندك شيء؟ ها؟ يحتب بالقرائن. أي وعند السلف إيش يقولون؟ ها؟ هذا هو عند جماهير الأمة. يعني هل يريد يخرج يعني الرافضة والمعتزلة والأشاعرة إلى غير ذلك بقوله جماهير الأمة؟ هذا معروف، هذا معروف، لكن يا الأخ يعني يقول ما معنى جماهير الأمة؟ عام، التلقي عام، يعني تلقي الأمة بالقبول تتلقى إذا صح السند، يعني سواء احتف به القرائن أو لم تحتف به القرائن، إذا صح السند قبل، إذا صح السند قبل. ها عبد الله ما أسمع إيش قال؟ أيوه. ما والله ما سمعت كده، لو تسوي الصوت ايش اختلف فيها مسألة الاحد؟ ايه هذا القول الصحيح والله اعلم، اذا صح السند قبل، إذا صح السند قبل والله أعلم. وإن شاء الله نراجع المسألة بأزيد من هذا. طيب، قال: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، يعني بمقابل الحديث المتواتر الذي يستحيل فيه الكذب. قال: ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم. في البحر. أيوة، لو هم رجلا في السحر في البحر. أيوة، في بعض النسخ البحر السلم. نحن ذكرناه من طريق ابن الجوزي في كتاب الموضوعات في الحاشية، قال: وروينا عن ابن المبارك أنه قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. هكذا في كتاب الموضوعات السحر، لو هم رجل في السحر. ها، والناس نيام. وفي البحر كذلك، يعني رواية قريبة، يعني في خلوة. والمعنى واحد متقارب، البحر أو السحر، والله أعلم. طيب، قال: ليقف على أحوالهم وأقوالهم، يعني خبر الواحد ما يكذب على طول ويقال بأن هذا أحاديثه أحاد لا تقبل، لكن وإن كان يحتمل الصدق والكذب، لكن معرفة هذا الحديث الأحاد من حيث يعني الصحة والضعف، هذا يعود إلى أهل الأثر وأهل الإسناد، أهل الخبرة الذين يشتغلون بهذه الأسانيد، وكذلك يسبرون سير الرواة إلى غير ذلك. فهذا الأمر لا يعود إلى فقط بأنه خبر أحد رواه واحد، فهذا لا يعود إلى ضعفه، إنما الضعف والصحة هذا يعود إلى الرجال الجهابذة الذين يشتغلون في معرفة علم الأسانيد والرجال. فهذا رد على الرافضة وعلى الجهمية والمعطلة إلى غير ذلك، الذين يضعفون السند بمجرد كونه أحدا. قال: ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا يعني السلف، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم تركوا الإسلام، ترك بمعنى حماية وحراسة بضم التاء والراء، ترك الإسلام. قال: وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. وصيارفة الأحاديث، صيارفة كما هو معروف الذين يعرفون الورق من الأموال هل هي مزيفة أو ليست بمزيفة، والخبرة تلعب دور كبير في معرفة هذه الأمور. ولا شك أن بعض الصيارفة كما هو معروف يعرف هذه العملة، يعني المزيف من غير المزيف، بمجرد النظر، كما أخبرنا البعض أن بمجرد النظر يعرف هذه العملة هل هي مزيفة أو ليست بمزيفة. فهكذا أهل الحديث الذين يشتغلون بالأسانيد، بمجرد سماعهم للحديث قد يضعفون الحديث، وإذا سئلوا ما علته ما سيعلمون العلة، وإنما فقط بمجرد السماع. هذا إذا ما فتشوا عن الأسانيد، بمجرد السماع يعرفون بأن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنهم حفظة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عكس ذلك القول، فكيف يقال هذا القول